من انواع اظهار واستخراج الراي من مكان إظهار استخراج المياه من مجال الفلاح. وهناك علاقة بين المجلوبات الدموية والمجلوبات الشعوب. والعلماء لما نظروا في دوائر كلمة الشعوب في كلام الشارع وجدوا بأن هذا هو حول معنى. ويلتئم من تلك المعاني اختصارا لهذا المطول، يلتئم من تلك المعاني ان معنى الشورى لغه، معنى الشورى الحلف اللغه هو الاعانه او التعاون في الخير، اعانه او التعاون في الخير، التعاون على استخراج المرء من اجل الكيد والمكر ليس شورى بل هو مكر. الشورى هي الاعانه او التعاون في الخير على استخراج الرأي الصائب في أمر الأخير، لأنه لا شورى في الأمور الظاهرة الواضحة، لا شورى في الأمور الظاهرة الواضحة، كما يقول معلوم حكمه من الدين أو لا شورى فيها. إذا ما هو مجمع عليه وما هو معلوم حكمه بشر حكمه في الدين لا شورى فيه. إذا هو الشورى هي إعانة والتعاون في الخير على استخراج الرأي الصائب في أمر خفي ديني أو دنيوي عام أو خاص من أهله، لأن لكل موضوع من مواضيع الشورى أهله المناسب له. فالقاضي إذا أراد أن يستشير في موضوع قضيته التي يقضي فيها يستشير أهل الخبرة، يستشير أخبره وهو معروف بالخبرة، ما يعرف بالخبرة القضائية، ما يعرف بالخبرة القضائية. الشورى هي الإعانة والتعاون في الخير على استخراج الرأي الصائب في أمر خفي ديني أو دنيوي خاص أو عام من أهله. وهذا المعنى هو الذي استخرج من عبارات العلماء في فهمهم لكلام الشارع في جميع موارد الشورى في القرآن والسنة. هذا هو المعنى الذي نحكم حوله اذا قلنا يعني هذا المعنى هو الذي نحكم حوله اذا استعمل غير الشيء. الصله هذا الحق المرأة لا بد من تقديم الاصل. اصل في الشروط والتكاليف تتعلق بمن تم تحديده ولنا اهميه له، لا تشعر ذمته في خطاب التكليف ولا اهميه لها لا تشعر ذمته وبناء على هذا فإن المرأة كالرجل في أهلية التكليف، وإذا كان الذي كذلك فإن جميع ما يأتي في كلام الشارع من التكاليف تدخل ضمن عرف المرأة. فالرجل على الأصح يعني ظهور المرأة في عموم التكاليف هل هو عرفي أو لغوي؟ والصحيح كما قال كثير من العلماء انه عرف، اي ان عرف الشارع في التكليف هو ادخال المراه في عمومات الحكم، في عمومات والدليل على ان المراه داخله في عمومات الحكم قول الله تعالى المعروف اليوم نقول من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الايتان، فانه جاء في سبب وجود هذه الايه ان عباره النصرانيه اتت الى قالت ما أرى كل شيء إلا بالجنة وما أرى النساء مقدر شيء، فنزلت هذه الآية، فكأن هذه المرأة استشعرت بما يسمى في الحياة السوية، استشعرت بأن الكتاب القرآني ذكوري بعد رياضة ونساء يتناولون النساء Gracias. هذا هو الأصل. لكنه لكن تلك الخطة الغالبة تتناول المرأة عرفا عن الأصل، أي هو عرف في كلام الشرع، عرف في كلام الشرع. نعم. وهذا لا يعني، وهو بناء على ذلك، فإن ما جاء في كلام الشارع من الحظ على الشورى وبنصف وبمدح الأجنحة يتداولها المحتاج إذا لا قبل التصنيف فلا قبل التصنيف، لأنه لم يخص الشارع الرجل الخطاب عن أمور، يعني لم يخص الشارع الرجل الخطاب ولا المرأة بالإسلام إلا فيما يخص المرأة أو فيما يخص فحيث عرض الشارع تخصيص الخطاب للرجل بين حيث عرض تخصيصه للمرأة بين كتخصيص حرة الذهب للمرأة خاصة الشارع الخطاب لها، فحيث لا تخصيص للخطاب فالتكليف يعود وكذلك إذا كان ذلك كذلك فهذا لا يمنع من أن هناك أدلة خاصة تدل بأن المرأة مخاطبة مثل مكلفة باستعمال الشورى. نعم. ورغم ذلك رغم أن أردت أن العامة والخاصة تفتح المجال لمرأة الشورى وتندب المرأة إليها، فإن هناك بعض النصوص المنسوبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يذهب هؤلاء إلى إليها ويتتبعون كما قلنا من قبل يتتبعون الشواذ ويجعلونه مصدر ليشوهوا صورة الإسلام فيما يتعلق بالأمر، ولا يمكن أن نسميه من الضريبة للتوسيع نصوص مذكورة من زمن السنة، وبكتاب النصوص شاذوهن وخالفوهن. رحمه الله. وجزء واحد. طاعة المرأة لذان، طاعة النساء كذا، كل موضوع ضعيف، دائرة بين المضعف والضعف. هلكة الرجال حين أطاعت النساء، لا يفعل أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشيره فليستشير امرأته ثم ليخالفها فإن في خلافها البركة. هذه النصوص كلها دائرة بين المضعف. بيعرف الصبر. أما الأدلة الصحيحة الدالة على زيادة العقوبات غير المهوان مش مصورة لا حق غير، فمنها ما هو نصوص القرآن ومنها ما هو نصوص السنة، اسمها السنة ساجة بشيء كله لا تقدر تشغل الاختتام تاع ما تقدر كنت عارف جا بالقرآن بلقيس قال الله تعالى قال الشيخ وثالة مسؤولي ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهد، هذا نص في استشارة المرأة، نص في كون المرأة مستشيرة حين ذلك أمر من المؤمن، لأن المرأة لأن الجميع في الصلاة كما ذكرت بعض قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وحيث يتولى المرء امر من الامور لابد عليه ان يستشير غيره في نفقه في امر تلك البلاد، في امر تلك البلاد، والمرأة قد تتولى امره وهذه دولة فلا بد ان تحتاج معه. حسب ضرورة استشارة غيرها في هذا الامر العام الخطير الذي ورد قال الشيخ والبلد مفتوح في امر ما كنت قاطعة الامر حتى تشهد. النص الثاني قوله الله سبحانه عز وجل في قصه ابنتي شعيب فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت يا أبت استأجره، أشارت على أبيه، قالت يا أبت، قالت له يا أبت استأجره إن سجلنا وسجلنا كيف ما سجل ما يقدرش يسجل استعمل التليفون وفي غاية الحوش لأن أصحاب الولايات كانت تلك الولايات عامة وخاصة لابد أن يكون فيها الكفاية والقوة والأمانة والحفاظ وجمع ذلك في كلمتين هما إن خير من استجابته الاستجابة القوية الأمين فأشارت على أبي هذا الوحي المعصري وهو على شاني وغرام وما نسلنا شاني وغرام قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث سلام مرحبا بك انت ذكرك نقول لك انا واش تكتب ان شاء الله تقول لي ما نقول لكش خلاص انت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بقيه الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما قال منهم رجل حتى قال ذلك سلم الله فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس فقالت ام سلمة ان لم تكن ذلك اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تلحظ بدنك وتذكر خالقك حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى بعد ذلك الحديث المعنى فاشارت ام سلمة بما اذهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح مشكله من احد السؤال راح ورا الموضوع وإذا كانت مراقبة المواطن فقد المراقبة تعرف فلان كان الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم او الله يقول بالمعروف ووظيفه ربنا دائره بين مراقبه الحكومه او انشاء صحيح.